أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على هذه الشاشة الطاهرة المباركة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى على طاعته، أسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى مع هؤلاء الأخيار الأطهار في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عن قصد أكرر، فالكلمات لها مغزى والكلمات لها معنى، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين أمتنا وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي شعلة زكية لتضيء لها من جديد شموس الحياة، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا وأولادنا. مع أن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها، بل وتفخر وتتغنى بأبنائها ورجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخيرية الأمة مستمدة من هذه الرسالة التي جعلها الله رحمة للعالمين، والتي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض أجمعين إلى أن يرث الأرض ومن عليها رب العالمين. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من هذا الدين، من التوحيد والاتباع. وأقول بكل ثقة لقد أنجبت الأمة، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على طول تاريخها من لدن المصطفى إلى يومنا هذا رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن الصعب أيها الأكارم أن نحصر عدد هؤلاء من لدن المصطفى إلى هذه الساعة، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. فمن اليسير كما أكرر أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقصرة، لكن من العسير أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء، في حديقة الجمال والحسن، تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف الشذا وأنواع العبير. من اليسير أن نرى نجمة تتلألأ بالنور والضياء في الأفق البعيد، لكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. نعم، فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة خاصة وعلى الأرض كلها عامة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك تلك الشمس وقبست من نورها، ولا تزال تلك النجوم تشرق وتتلألأ وتتألق، وسوف لا تزال تشرق وتتلألأ وتتألق، وما أحوج الأمة الآن إلى أن تراجع من جديد سير هؤلاء الأطهار، وأن تقدم هذه السير للأجيال، للأولاد وللشباب، بل للقادة والعلماء والرجال والنساء، لتقف الأمة على القدوة الصادقة من ناحية، ولتستخرج الأمة العظة والعبرة من ناحية ثانية، ولتخطو الأمة على الطريق خطوات عملية تحتاج إليها الآن من ناحية ثالثة، لتردد مع أولئك السابقين الصادقين الأولين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى قولتهم الخالدة التي سطرها القرآن الكريم ولا زالت مسطورة تقرأ إلى يوم الدين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تعالوا بنا أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، لنعيش الليلة مع صحابي جليل، مع إمام كبير من أئمة الهدى، ومصباح منير من مصابيح الدجى، ولم لا، وكفاه شرفا وفخرا ونبلا أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأرجو أن تتدبروا كل ليلة في هذه الكلمة التي أستهل بها اللقاء، إمامنا الليلة وبطلنا في هذه الساعة ومصباحنا المنير أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بالجنة غير هؤلاء الأخيار الأطهار، لكن وردوا جميعا في رواية واحدة وفي حديث واحد، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة ودفعة واحدة كما أبين كل ليلة. فإمامنا الليلة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين للإسلام، فلقد دخل الإسلام قبل أن يبلغ العشرين من عمره، وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني ليدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام سرا. نعم أيها الأفاضل، إننا الليلة على موعد مع الموحد القوي والمجاهد الأبي والتقي النقي والعابد الزكي، إنه قائد الفرسان في موقعة أجنادين، إنه أسد معركة اليرموك، إنه قائد الفرسان في موقعة أجنادين، إنه أسد معركة اليرموك، إنه الرجل الذي جعل الله جل وعلا له من اسمه أوفر الحظ والنصيب، انتبه، فهو من أهل السعادة مع الزيادة، فهو من أهل السعادة مع الزيادة، إنه الكوكب المنير في ظلمات الليل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، الذي جعل الله له من اسمه أوفر الحظ والنصيب، فهو من أهل السعادة مع الزيادة، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. ولا يمكن أبدا لمترجم لهذا الإمام الكبير والصحابي الجليل أن يستهل ترجمته والحديث عنه إلا بعد أن يترجم لأبيه، وإلا بعد أن يتحدث عن والده، وإلا بعد أن يبين البيئة التي ترعرع فيها سعيد بن زيد ونشأ فيها. سعيد بن زيد زهرة جميلة نشأت في بستان توحيد قبل أن يبعث الله رسول التوحيد وقدوة المحققين وسيد المرسلين. اسمح لي أن أكرر لأن الكلمات جليلة كبيرة وتحتاج منا ورب الكعبة إلى شدة تركيز. أقول إمامنا الليلة زهرة جميلة نبتت في بستان توحيد قبل أن يبعث الله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين. يا للعجب، بيت توحيد في بيئة كفر، بيت توحيد في بيئة جهل، بيت توحيد في بيئة شرك. نعم، من والد هذا الصحابي الجليل الذي نشأ في هذه البيئة الكافرة الجاهلة التي تصنع الآلهة بالأيدي وتسجد لها من دون الله جل وعلا؟ من هذا العملاق؟ من هذا الكبير؟ إنه زيد بن عمرو بن نفيل. هل تعرفون شيئا عن زيد فضلا عن سعيد بن زيد؟ والله الذي لا إله غيره وأنا أعي جلال القسم، لا يعرف عن هذا الرجل وأبيه من الأمة إلا القلة، لا يعرف أحد من الأمة عن هذين العملاقين من الأمة الكثير والكثير إلا القلة، وأنا أعي ما أقول. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، رحمه الله وغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نستغفر له كما سأبين لحضراتكم الآن. رجل ينشأ في مكة في وقت يذبح فيه أهل مكة لهذه الأصنام المكذوبة والأنصاب المرفوعة آلاف النياق، يقدمون لها القراضين ويذبحون لها الإبل والشياه، وينظر هذا الرجل إلى هذه الآلهة الحجرية الباطلة نظرة إشفاق على أصحاب هذه العقول. انظر إلى هذه الفطرة السوية، انظر إلى هذا العقل النير الزكي النقي. الرجل ينظر بعقل متجرد إلى هذه البيئة يستغرب ويستعجب، لكنه في حيرة. طال زمن الرسل وطالت الفترة ولم يبعث الله جل وعلا رسولا بعد عيسى إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة نسي فيها الناس دين إبراهيم ودين عيسى، دين التوحيد، نسي فيه الناس هذا الدين، دين التوحيد، وراح الناس يعبدون الحجارة كما قال أبو رجاء العطاردي، والحديث سنده صحيح إلى هذا الحد. أيها الأفاضل، هذه العقول التي غرقت في أوحال الضلال. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل ينظر إلى هذه العقول وينظر إلى هذا الواقع وهو مشفق على أصحاب هذه العقول ومبغض لهذه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، بل ومبغض في الوقت ذاته لعادات قومه من قريش، مبغض لهذه العادات. كيف يذبحون لغير الله؟ لغير الله؟ نعم، اسمع إلى هذه الرواية الجميلة. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو في مكان يقال له بلدح، وهو مكان بالقرب من التنعيم أو على طريق التنعيم كما قال الحافظ بن حجر. إذن لقي رسول الله زيد بن عمرو، نعم، لكن قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يوحي إليه ربه جل وعلا، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل في مكان يقال له بلدح، بالقرب من التنعيم او على طريق التنعيم من مكة الى التنعيم. يقول: فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة، سفرة يعني مائدة صغيرة عليها طعام، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل، أبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل. ثم قيل لزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، قيل له: كل. فقال هذا الرجل العملاق الكبير صاحب الفطرة النقية: لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. لا إله إلا الله، إيه التوحيد ده؟ لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، يعني أنا لا آكل هذه الذبائح التي ذبحت لغير الله. اسمع ماذا يقول: أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. ده كلام كبير، ده كلام كبير والله العظيم. وخلي بال حضرتك، أما تنشأ في بيئة تسمع فيها عن الله جل وعلا، وتسمع فيها من يذكرك بالله ويذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليك الحجة، فمسؤوليتك كبيرة وأمانتك عظيمة. وشتان شتان بينك وبين رجل لا يسمع شيئا عن الله، في بيئة لا يسمع فيها شيئا عن رسول الله، ولا يعرف فيها شيئا عن التوحيد. وربنا جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا جل وعلا يقول في شأن الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فاشترط النبي المختار السماع. فشتان شتان بين من يعيش في بيئة جاحدة كافرة تكفر بالله بل وتعلن ذلك بتبجح واستعلاء، ويخرج في هذه البيئة رجل بفطرة سوية بفطرة نقية ينظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى الكون بآياته من العرش إلى الفرش أي من السماء إلى الأرض، ويتأمل ويتدبر، ثم ينظر إلى هذه الآلهة وإلى هذه العبادة المهرجة لهذه الآلهة، ثم يهتدي بفضل الله، ثم بفضل عقله النير وفطرته النقية السوية إلى التوحيد وإلى الحق. أمر عجب، أرجو أن تتصوروا قدر هذا وقيمة ما أؤصله لحضراتكم الآن، ولا أريد أن أطيل النفس مع هذا الوالد الكريم، لكن ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أترجم لسعيد دون أن أبين البلد الطيب الذي خرج منه سعيد بإذن ربه جل وعلا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الهم والحزن والنكد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، يقول عبد الله بن عمر: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل في مكان يقال له بلدح، فقدمت لرسول الله سفرة فأبى أن يأكل، فقيل لزيد بن عمرو: كل. قال: لا، أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول عبد الله بن عمر وكان يعيب على قريش ذبائحها أو ذبائحهم لغير الله عز وجل، ويقول: اسمع، ويقول: الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء الماء وأخرج لها من الأرض يعني العشبة، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. هل سمعت إلى هذه الكلمات؟ يقول: يا قوم، استعملوا عقولكم، يا قوم، يا من تعبدون غير الله، يا من صرفتم العبادة لغير الله، يا من ذبحتم لغير الله، يا من قدمتم النذر والقرابين لغير الله، يا من علقتم قلوبكم بغير الله، يا من صرفتم التوحيد لغير الله، ألا تحكم عقولكم؟ ألا تفكروا؟ الشاة خلقها ربنا عز وجل وأنزل لها من السماء الماء وأخرج لها من الأرض يعني العشب، ثم تذبحونها على غير اسم الله أو لغير الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني إيه؟ يعني ذبحي. الذبح لا ينبغي أن يكون لنبي ولا لولي، بل يجب أن يكون للرب العلي وحده، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هذا كلام الصادق إمام الموحدين وقدوة المحققين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تذبحونها لغير الله؟ هذه دعوة للتعقل والتدبر والتفكر والتأمل، والعقل له مجاله، فهذا مجاله فليبدع العقل في هذا، لكن لا ينبغي أن يعبد العقل من دون الله، ولا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا جديدا لنعبده من دون الله تبارك وتعالى مع آلهة أخرى عصرية باطلة مكذوبة مدعاة. العقل له دوره، لا ينبغي أن نتخطى بالعقل قدره حتى لا نسبح في بحر من التيه والضلال بغير دليل ولا برهان. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فالرجل راح يستخدم عقله استخداما سويا، راح يفكر بعقله ويتدبر ليتعرف على خالقه جل وعلا وليسأل عن الدين الذي سبق. فالله جل وعلا ما ترك البشرية بغير دين، وما ترك البشرية بغير رسل، وما ترك البشرية بغير أنبياء، لكن قد تطول الفترة أو المدة بين نبي ونبي ورسول ورسول، لكن الله جل وعلا يبعث إلى أهل الأرض من لدن آدم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين. فوظف عقلك للتعرف على الحق، لا أن تجعل من العقل طاغوتا يعبد دون الحق جل جلاله. نعم أيها الأفاضل، بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه البخاري تعليقا ووصله الحاكم وغيره بسند صحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش، يا معشر قريش، ليس والله ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري، على دين إبراهيم، ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول للرجل، تقول وكان يحيي الموءودة مجازا، يعني إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته يذهب إليه زيد بن عمرو ويقول لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، أنا أكفيك مؤنتها، يعني لا تقتل ابنتك، مض فؤادك وثمرة كبدك وفلذة كبدك خشية الفقر أو خشية العار، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت أي شبت البنت وكبرت ذهب بها هذا الرجل الكريم الأبي الوفي إلى أبيها وقال إن شئت أخذتها، وإن شئت كفيتك مؤنتها، إن شئت أخذتها، وإن شئت كفيتك مؤنتها، إلى هذا الحد. نعم أيها الأفاضل، لماذا؟ تدبر هذا الحديث الجميل الذي راه البخاري أيضا وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر: اسمع، خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه. يا الله، والله تتدبر هذا. خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام، ترك مكة بضجيجها وصخبها حول آلهتها المكذوبة، وراح يبحث عن الحقيقة. إنه الباحث عن الحق، إنه الباحث عن التوحيد في ظلام الشرك والوثنية. خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه. اسمع، قال: فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم، أي عن دين اليهود. فقال له عالمهم، أي عالم اليهود، قال: زيد، إني أسأل عن دينكم فدلني لعلي أن أكون على دينكم. فقال له عالم اليهود: لا تكون على ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله. أعوذ بالله، لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال: ما أسر إلا من غضب الله، ما أسر إلا من غضب الله، ولا أحمل شيئا من غضب الله أبدا، ولا أستطيعه، أو وأن أستطيعه، ما أسر إلا من غضب الله، ما تركت بلدي وقومي إلا فرارا من غضب الله أن أكون على الباطل والضلال، وما خرجت إلا لأبحث عن الحق لأؤمن نفسي من غضب الكبير المتعال. قال: ما أسر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأن أستطيعه، يعني لا أستطيع شيئا من غضبه سبحانه وتعالى، فدلني، هل تدلني على غيره، يعني هل تدلني على غير دينك هذا؟ فقال له عالم اليهود: إني لأراه أن يكون حنيفا. فقال له زيد بن عمرو: وما الحنيف؟ فقال عالم اليهود: دين إبراهيم، ما أراه إلا أن يكون حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك. فقال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما كان يعبد إلا الله عز وجل. قال: فخرج زيد وترك عالم اليهود، فلقي عالما من علماء النصارى، لقي عالما من علماء النصارى فسأله عن دينهم، فسأله عن دينهم. فقال له عالم النصارى: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: ما أسر إلا من لعنة الله، ولا أحمل شيئا من لعنة الله ولا من غضبه أبدا، وأنا أستطيعه، لا أقدر على ذلك، فهل تدلني على غيره؟ فقال عالم النصارى: ما أراه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد بن عمرو: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وكان يعبد الله عز وجل، أو وما كان يعبد إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. فتركه زيد بن عمرو، ولما سمع قولهم في دين إبراهيم رفع يديه، اسمع، وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. الله، ما أكرم هذا الرجل وما أعقله! اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قال رب العالمين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. أبشر أيها المسلم، أبشر، فخليل الله كان مسلما على مثل الدين الذي شرفك الله به، والذي أنت عليه الآن اسجد لربك شكرا أنك على دين إبراهيم وعلى دين محمد وعلى دين عيسى وعلى دين موسى وعلى دين سليمان وعلى دين يوسف وعلى دين نوح وعلى دين آدم وعلى دين جميع الرسل والأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا له من شرف، صلى الله على محمد وصلى الله على أحمد. وأسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، أشهد أني على الحنيفية، على الإسلام، على الطريق المائل عن الشرك. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده، ويا لها والله من كرامة ومن منقبة، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن سعيد بن زيد، وهو ابن هذا الوالد الكريم، أن سعيد بن زيد إمامنا وبطلنا وعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألا، اسمع، وقال: يا رسول الله، أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل. الله الله، شايف الأدب، شايف الأدب. عمر خايف يستغفر، وسعيد بن زيد خايف يستغفر لأبيه، مش عارف ما المصير ما الخاتمة. قال: أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقرأ قول الله تعالى الذي نزل في شأن عمه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي أدب هذا الذي تأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا رسول الله، عمر وسعيد بن زيد، عمر ابن عمه وسعيد بن زيد ابنه، يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل. اسمع ماذا قال الصادق. قال: نعم، قال: نعم، إنه يبعث أمة وحدة. يا خبر، مش ممكن. أنت حضرتك وقفت على المنقبة دي، شايف النبي عليه الصلاة والسلام لخص القضية الكبيرة التي شرقت وغربت وطوفت بحضراتكم في بستانها اليانع الماتع، ألا وهي البحث عن الحقيقة. يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات، فقل: نعم، استغفر، واستغفروا جميعا لزيد بن عمرو بن نفيل، استغفروا لزيد بن عمرو بن نفيل، فإنه يبعث أمة وحدة، أمة، رجل في موازين الرجال يزن أمة، إنه يبعث أمة وحدة. ولم لا؟ وهو الذي تعرف على الحق دون أن يدله رسول أو نبي، بل بفضل الرب العلي، وفضل بحثه عن الحق، وبفضل بحثه عن الحق والحقيقة. دعوة للتأمل. بكل أسف، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، هناك من لا يعبد الله جل وعلا. نعم، هناك من يعبد آلهة باطلة مكذوبة كثيرة أخرى، فلا تتصوروا أن الآلهة قد انتهى زمنها، لا، بل أنا لا أعلم زمانا قد انتشرت وكثرت فيه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة كزمن الإنترنت والفضائيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان أولئك يعبدون حجرا يصنعونه بأيديهم، فإننا نرى الآن من يعبد الكواكب والجنة والإنس والمناهج والبقر والفئران إلى غير ذلك من الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، فضلا عن من يعبد المال الدرهم والدينار، فضلا عن من يعبد الهوى، فضلا عن من يعبد شخصا سواء كان صالحا أو طالحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وشرح الله صدر سعيد بن زيد للإسلام مبكرا جدا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، يشهد سعيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ليس وحده بل معه زوجه الوفية الكريمة الأبية. يا ترى من زوج سعيد؟ إنها فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. يا إلهي، أخت عمر زوج سعيد بن زيد؟ نعم. تسلم هي الأخرى مع زوجها؟ نعم. أنسيتم وأنا أذكر إسلام عمر وقد ذكرت الرواية الضعيفة المشهورة التي تحفظونها وتعرفونها جميعا، ألا وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجاز لما أخذ سيفه وخرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه نعيم بن عبد الله وقال إلى أين عمر؟ قال إلى هذا الصابئ الذي فرق قريشا إلى آخره لأقتله، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد غرّت نفسك يا ابن الخطاب، أترى أن قوم محمد من بني هاشم سيتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ألا رجعت إلى أهل بيتك لتقومهم أولا؟ ودارت الأرض تحت أرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودارت رأسه كذلك مع قدميه. من تقصد من أهل بيتي يا نعيم؟ قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد أسلم وتابع محمدا على دينه. ويتوجه عمر بن الخطاب إلى بيت أخته فاطمة وإلى بيت زوج أخته سعيد بن زيد رضي الله عنهما، وهنالك يسمع حينما يسمع صوتا خفيضا أو منخفضا، ويطرق الباب عمر بشدته المعهودة وقوته المعروفة، ويختبئ خباب بن الأرت الذي كان يعلم فاطمة وزوجها سعيد آيات من القرآن الكريم من سورة طه، ويقتحم عمر البيت ويقول ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال ما سمعت شيئا. قال بل سمعت. فقال له سعيد بن زيد وماذا لو كان الحق في غير دينك؟ يقول عمر لقد سمعت أنكما صبأتما وتابعتما محمدا على دينه. فيقول سعيد وماذا لو كان الحق في غير دينك؟ وهنا جن جنون عمر وجبذ سعيدا من مجامع ثوبه وأوقعه على الأرض وظل يمرغه في الأرض، فانقضت عليه زوجته الوفية لتحول بين عمر بين أخيها وبين زوجها الموحد الصادق البار الأمين. الشاهد أن عمر بن الخطاب قرأ الرسالة التي فيها صدر سورة طه، فلما قرأ قال ما أحلى هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن الأرت قفز من مخبئه وقال أبشر يا عمر، فلقد أصابتك دعوة رسول الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. وكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله. وهذه الرواية في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح. دلني يا خباب على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عمر وطرق باب دار الأرقم باب الأرقم بقوة. فلما قال الصحابة إنه عمر قال حمزة إئذن له يا رسول الله، فإن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد سوءا قتلناه بسيفه. فقال النبي بل أنا الذي أفتح له. وفتح النبي لعمر وجبذه من ردائه فأوقعه على الأرض وقال أما آن لك أن تنتهي يا ابن الخطاب أو لتنزلن بك قارعة من السماء كما نزلت بأبي الوليد؟ فقال بل جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي وكبر الصحابة في البيت. وقد ذكرت أن كل طرق هذه الرواية ضعيفة، لكن فيها أن عمر بن الخطاب ذهب ليحول بين سعيد بن زيد وأخته فاطمة وبين الإسلام، فجعل الله سعيدا وفاطمة سببا من أسباب دخول عمر في الإسلام، لكن الرواية ضعيفة ويؤكد ضعفها ما أذكره الآن في صحيح البخاري من حديث قيس بن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول في مسجد الكوفة والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي لمقيدي بالقيود والحبال وإن عمر بن الخطاب لموثقي أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم عمر. هذه الرواية تؤكد يقينا ضعف الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة تقول بأن عمر ما أسلم في أول لحظة عرف فيها إسلام سعيد وإسلام أخته، ولو كان ذلك كذلك ما قيد سعيدا فما قيد أخته فاطمة. فهذا دليل جميل جدا في صحيح البخاري يؤكد ضعف الرواية السابقة. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي على الإسلام، يعني لإسلامي ولتوحيدي، أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم عمر. فنال سعيد بن زيد قصته من الأذى ومن العذاب، وعلى يد من؟ على يد عمر. وأنا أجزم أن عمر بن الخطاب وحده كان يمثل جيشا من التعذيب لأهل التوحيد قبل أن يشرح الله صدره للتوحيد والإيمان. والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي، أي لمقيدي على الإسلام، أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم عمر. هذا هو الطريق يا أحبابي، هذا هو الطريق يا شباب. لا ينبغي أن تتصور أن الطريق إلى الله جل وعلا مفروش على طول الخط بالزهور والورد والرياحين، لا، بل لابد من المحن والفتن والابتلاءات. يتعرض هذا الموحد ابن الموحد التقي زيد بن عمرو إلى العذاب والأذى والاضطهاد، وعلى يد من؟ على يد أخي زوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيصبر سعيد بن زيد صبرا تنوء بحمله الجبال الرواسي، شأنه كشأن إخوانه الذين تعرضوا للأذى والاضطهاد، ولم لا وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد تعرض هو الآخر لنصيبه من الأذى والعذاب والاضطهاد. قام سعيد بن زيد ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء غزوة بدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله في مهمة أداها سعيد بن زيد على أكمل وجه، بدليل أنه لما عاد وقد انتهت معركة بدر قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه ونصيبه من الغنيمة، وكأنه شارك النبي وأصحابه في المعركة لأنه كان في مهمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يتفقد العيرة، عيرة قريش، لكنها سلكت طريقا آخر فما عاد إلى المدينة إلا وقد كان النبي قد لقي العيرة ووقعت المعركة، وعاد النبي بعد أن نصر الله المؤمنين والموحدين وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقسم النبي لسعيد بن زيد حظه من الغنيمة وكأنه شهد المعركة. لم يتخلف سعيد بن زيد عن معركة قط، وكان عابدا تقيا نقيا مستجاب الدعوة. اي والله، لقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن امرأة يقال لها أروى، هذه المرأة اتهمت سعيد بن زيد رضي الله عنه بأنه غصب أرضا من أرضها ظلما، أعوذ بالله. طب هذا كلام معقول؟ معقول أحد العشر المبشرين بالجنة يأخذ أرضا غصبا ويظلم امرأة ويأخذ أرضها بغير وجه حق؟ فخاصمته هذه المرأة التي تدعى أروى، خاصمته إلى مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، فطلبه مروان بن الحكم وسأله، فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان بن الحكم: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعيد بن زيد: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ شبرا، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من أخذ شبرا شبرا انتبهوا يا سادة، هذه دعوة لكل من تسوي له نفسه أن يمد يده للمال العام، أن يمد يده للمال العام، سواء كان هذا المال أرضا أو عقارا أو وسيلة من وسائل المواصلات أو أي صورة من صور المال العام. فكل مال عام لا يجوز لمسلم أن يأخذ منه شيئا ظلما أو غصبا. من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالظلم ظلمات، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خلي بالك، فأصرت المرأة على ذلك، لكن سعيد بن زيد قال ذلك لمروان بن الحكم، فقال له مروان: والله لا أطالبك ببينة بعد هذا، والله لا أطالبك ببينة بعد هذا. خلاص، كان وقافا وكان وقافين عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب سعيد بن زيد من هذه المرأة الظالمة ودعا عليها وقال: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. لا حول ولا قوة إلا بالله. انفعال لغضب ملأ قلبه، تتهمه بمثل هذه التهمة النكراء وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فوالله ما ماتت المرأة إلا وقد عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها يوما إذ وقعت في حفرة فماتت. واستجاب الله دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعيد مجاهدا بطلا، كما ذكرت لم يتخلف عن معركة باستثناء بدر. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الصديق قام سعيد بن زيد ليشهد الفتوحات العظيمة مع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. ففي معركة أجنادين كان سعيد بن زيد قائد الفرسان. هل تعلمون هذا؟ كان سعيد بن زيد قائد الفرسان في معركة أجنادين، والتي كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ضد الروم. ولما أرهق الروم المسلمين بالنبال والسهام والرماح حتى شمست الخيول، يعني حتى نفرت الخيول تحت المسلمين ولم تعد الخيول قادرة على تمكين الفرسان من ظهورها من شدة الرماح والنبال والسهام التي تتنزل على ظهورها وجوهها كالأمطار من أهل الروم. وهنا تقدم قائد الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأشار على خالد بن الوليد أن يبدأ الهجوم، لأن الخيول قد شمست ولا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك. وتقدم سعيد بن زيد رضوان الله عليه بعدما رأى المسلمون جرأته وقوته وإقدامه، تقدموا جميعا بفضل الله، وكانت الغلبة للمسلمين والموحدين بفضل إقدامه وصدق هذا المجاهد الأبي والبطل الصادق الوفي. أما في معركة اليرموك فقد رأينا من هذا البطل العجب العجاب. نعم، اشتدت المعركة وقال سعيد بن زيد: خرجنا إلى الروم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 24,000، فخرج إلينا الروم في 120,000. فلما رأى المسلمون زحفهم وأسواطهم كصوت الرعد سرى الخوف إلى بعض القلوب، وقام أبو عبيدة بن الجراح يصرخ بأعلى صوته في الموحدين الصادقين: يا عباد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر، فإن الصبر منجاة من الكفر، اصبروا ولا تتكلموا إلا بذكر الله عز وجل، وارفعوا الرماح وتترسوا بالدروع حتى آمركم إن شاء الله تعالى. يقول سعيد بن زيد: وبينما أبو عبيدة يحدث الناس ويحث الصحابة والمسلمين على القتال والجهاد والصبر والثبات، وإن برجل يخرج لينادي على أبي عبيدة رضي الله عنه ويقول: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة، جندي من الجنود ينادي على القائد العام أبي عبيدة ابن الجراح: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة، إني قد عزمت على الشهادة، فهل لك من رسالة تريد أن تبلغها لرسول الله؟ يا الله، يا الله، إيه الصدق ده؟ خلاص على يقين أنه هيموت، هو خارج يبحث عن الموت، يبحث عن الشهادة لا عن النصر. فبقول له: معك رسالة عاوز تبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل لك من رسالة تريد أن تبلغها لرسول الله؟ الرجل على يقين أنه سيلقى النبي وصحبه. فقال له أبو عبيدة: نعم، إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني ومن المسلمين السلام، وقل له: يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا، وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قل له: يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا، وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وانقض الرجل على الأعداء يبحث عن الشهادة والموت. يقول سعيد بن زيد: فلما رأيت الرجل وسمعت كلامه قفزت من على ظهر جوادي واقتحمت على الأرض وجثوت على ركبي وضربت برمحي فقتلت أول فارس دخل علي، ونزع الله ما في قلبي من الخوف، وانقبضت على العدو، فلما رأى المسلمون ذلك شدوا على الروم، وكتب الله النصر للمسلمين. نماذج مشرفة تجمع بين العبادة والتقى والصبر على البلاء، وبين الذكر والجهاد والعمل لدين الله تبارك وتعالى. قدوات طيبة نريد أن يتربى عليها الآن شبابنا وأولادنا، وأن يتعرف جيلنا على مثل هذه النماذج التي لا نعرف عنها الكثير والكثير، ولا نعرف عنها إلا النذر اليسير. وفي العقيق يموت سعيد بن زيد رضي الله عنه، ويسرع إليه عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، يغسله سعد بن أبي وقاص خال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ولينزل قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عن سعيد بن زيد، ورضي الله عن سعد، ورضي الله عن ابن عمر، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولم لا، وهو موعود من الصادق المصدوق بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصابيح الدجى زين الرجال أئمة.